أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الخامس في هذه السلسلة المباركة، سلسلة تدبر، سنتناول بعض الأصول والقواعد والضوابط للتدبر، نتكلم عن بعض المفاتيح لتدبر القرآن الكريم، وبين يدي هذه المفاتيح نريد أن نبين بعض الأمور المهمة التي نمر عليها ونعيد ذكرها ترسيخا لمسألة التدبر في أذهاننا جميعا. فنبين في البداية حاجتنا للتدبر في هذا الوقت، وكيفية أن يهدينا التدبر لحل وعلاج مشاكلنا، ثم نعرج على بعض المفاتيح الخاصة بالتدبر إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، حاجتنا للتدبر. لا شك أن العالم اليوم يغرق في ملايين من مفردات المعلومات والتفاصيل، لكنه في الجانب الآخر يفقد إحكام الأصول، يفقد الاتجاه، يفقد الهدف. يعني انه احنا النهاردة في عصر العولمة، هذا عصر السماوات المفتوحة، عصر شبكة الانترنت، تستطيع بمنتهى اليسر والسهولة ان تحصل على المعلومة، ان تجد عندك معلومات كثيرة جدا وتفاصيل جزئية ربما لا تستطيع ان تحصرها. لكن الإنسان الحديث في تأملاته وتصوراته ربما يكون أشبه بمن حبس نفسه في حجرة صغيرة ثم شرع يردد النظر في محتوياتها حتى أحط بها علما. إنسان قافل على نفسه أوضة وقاعد يتأمل في كل شيء فيها لغاية ما بقى عارف كل صغيرة وكبيرة عن الحجرة اللي هو قاعد فيها، لكن تراه يجهل العمارة التي تقع فيها تلك الشقة أو الحجرة، يجهل تفاصيل الأمور الخاصة بالحي، بالمدينة، بالبلد، بالقارة. وهذا هو الشأن للإنسان المعاصر، وللأسف الشديد هذه الحالة البائسة أصابت الكثيرين من مسلمي اليوم، حيث تحولت مشاغل الحياة اليومية الصغيرة لتكون هي اهتمامات هؤلاء المسلمين. قد أهمتهم أنفسهم، صار كل واحد منا مشكلته الذاتية هي التي تقفز على سائر الاهتمامات، وصارت هي الغاية وهي الهدف الأعلى لكل مسلم. لكن الإسلام والقرآن الذي نحن مأمورون بتدبره يوضح لنا شأنا آخر. التدبر يهدف الحياة، التدبر للقرآن يوضح لنا الرؤية، التدبر للقرآن يعرفنا بالثوابت، ايه الاشياء التي لا ينبغي لنا بحال ان نجادل فيها، وايه الاشياء التي تقبل التغير. القرآن كما وضحنا هدى وبينات من الهدى والفرقان. ان المسلمين اليوم أحوج ما يكون إلى تدبر القرآن من أي يوم آخر، لأنهم يحتاجون إلى الهدف، يحتاجون إلى الرؤية، يحتاجون إلى فهم تفاصيل كثيرة يجيبهم القرآن عنها. والقرآن من وصفه أنه كريم يجود علينا دائما بالإجابة عن تساؤلاتنا. النهاردة لما ننظر في ثقافات الناس وننظر في عصر المعلوماتية إلى هذا النشاط الثقافي والعلوم المتكاثرة على كافة الصعد، علوم اجتماعية وعلوم طبيعية وعلوم نفسية وكذا وكذا، تراكم ثقافي وعلمي كبير جدا. فالخلفية الثقافية تجدها في تطور مستمر، والقرآن بدلالاته وإيحاءاته يتجاوب مع كثير من هذا النمو. إذن نحن في حاجة في هذا الزمان في هذا العصر للتدبر، لكن مسألة كيفية أن يهدينا التدبر لحل وعلاج مشاكلنا، هذا الأمر أنا سأضرب عليه بعض الأمثلة من كلام الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه في إشراقة آية، وهو يتكلم تحت هذا العنوان أفلا يتدبرون القرآن، ويبين كيف أن القرآن يبين لنا الأولويات ويوصف لنا الحلول والعلاج، وكيف أن تدبر القرآن هو الضرورة الماسة في هذا الوقت. ويقول إن حاجتنا إلى مدارس وحلق لتدبر كتاب الله لا تقل عن حاجتنا إلى مدارس حفظ القرآن، بل ربما أقول أنا أن حاجتنا إلى هذه الجلسات جلسات التدبر أهم بكثير من حاجتنا لكتاتيب ومدارس حفظ القرآن الكريم، لأن مسألة التدبر ربما تكون على قمة الأولويات الآن. الآن يضرب هو أربعة أمثلة وكيفية التعامل مع القرآن من خلال إسقاط هذه الآيات على الواقع. فيقول في المثال الأول أن نتيجة لكثير من التآمر وكثير من الجور العالمي على أمة المسلمين، والنهارده احنا نشعر بذلك، نشعر بأننا أمة مضطهدة، أمة مظلومة، أمة يعاديها الغرب الآن عداء شرسا، يتطاولون على مقدساتنا، يتطاولون على القرآن، يحرقون المصاحف، تراهم يعادون شعائر الإسلام، ينادون بأن لا تكون مآذن للمسلمين كما في سويسرا، تراهم يتطاولون على زي المسلمة ويطالبون بأن تخلع المرأة نقابها في بلاد كذا وكذا، وتراهم يفعلون أمورا كثيرة سافرة العداء. نتيجة لكثير من ذلك وتحت نظرية المؤامرة، تجد كثير من المسلمين يرى أن مصدر المصائب هو العداء الخارجي. هي المشكلة كلها في عداء أوروبا وأمريكا للمسلمين، ولو أننا تخلصنا من هؤلاء لاسترحنا ولصرنا نستطيع أن نقيم صرح ديننا، لكن الإشكالية الكبرى فيهم. لو أنا أخذت هذا المفهوم وعرضته بشيء من التدبر للقرآن الكريم ونظرت في القرآن هل هذا المفهوم مفهوم سليم أم لا، نجد أن القرآن يرشدنا إلى أننا إذا كنا في الوضع الصحيح فإن آثار تآمر الأعداء ستكون محدودة. وفي هذا يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ويقول جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذن لو أنا وضعت هذه المفاهيم على ميزان القرآن الكريم بشيء من التدبر والتبصر في آياته، سنجد أن كثيرا من المفاهيم تحتاج إلى تعديل إلى تصويب. خذوا مثالا ثانيا ألا وهو مسألة إلقاء التبعات وإلقاء التهم في ما نحن فيه من مشكلات على فئة معينة ممن يعادي هذا الدين. مسألة النقد الخارجي، ثقافة النقد الخارجي، يعني إنه كل واحد بيقول إنه المشكلة الآن بسبب مثلا بعض السياسات في بعض البلاد، يرى أن المشكلة في الرأس وليس في القاعدة، ليس في قاعدة الناس الشعوب، المشكلة في الحكومات مثلا، يرى أن التحدي الأصعب هو في هذا الجانب. إذا ما وضعنا هذا المفهوم على مائدة القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل قص علينا العديد من حالات النقد الذاتي للخارجي الذي مارسه الأنبياء والمرسلون عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام مع ما أكرمهم الله عز وجل به من العصمة، وذلك لنتأسى بهم. فمسألة معالجة الأخطاء تبدأ من أنفسنا. انظروا في هذا قول أبينا آدم وزوجه بعد الأكل من الشجرة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وانظروا إلى قول ذي النون يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو يستغفر ويسترحم ويقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتعليم القرآن الكريم لنا هنا أن نعمم ثقافة النقد الذاتي، أن نبدأ بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن القرآن يرسخ ثقافة النقد الذاتي للخارجي. انظروا إلى مثال ثالث في مسألة الأولويات والتحديات التي تواجه المسلم المعاصر مع الواقع الآن. وأحيانا تجد الواحد منا سواء الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أو هذا الغيور الذي يريد للإسلام أن تعلى رايته، فأحيانا لا يفقه مسألة ترتيب الأولويات. نحن عندنا لا قشور ولا لباب في الإسلام، نحن عندنا أن الله عز وجل قال ادخلوا في السلم كافة، فهذا توجيه قرآني مهم تدبره واجب الوقت الآن، أن علينا أن نهتم بكل جزئية من جزئيات الإسلام على حد سواء، لكن في نفس الوقت نراعي أولويات. هناك أولويات من إقامة التوحيد والعبودية لله تبارك وتعالى، أمور كثيرة تقدم. فترتيب الأولويات من حيث الأهمية والخطورة مع الاعتقاد بأن كل شيء من عند الله تبارك وتعالى له أهميته، هذا معنى ينبغي أن ننطلق من خلاله. لكن في مسألة ترتيب الأولويات من الداخل بقى، ننظر في اهتمامات القرآن. القرآن بيكرر الكلام عن معاني معينة وكأنها هي الأساس، ويأتي من بعد ذلك الأمور الأخرى، وترانا نحن نقلب الموازين فنهتم بالأمور التي لم يذكرها القرآن كثيرا ونرى أنها من الأهمية بمكان، وهي تأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة. يعني القرآن يهتم مثلا بمسألة إسلام الوجه لله، الاستسلام لله، الانقياد لله، تقديم الشرع على العقل، مسألة في غاية الأهمية، لأنها لو ترسخت في وجدان المسلم هتقفل لنا أبواب الأهواء بقى، ومش كل واحد يقول أصلي أنا شايف وأصلي أنا أرى أصلي الموضوع ده أنا مش مقتنع به. لو قفلنا هذا بتحقيق معنى الاستسلام لوجه الله تبارك وتعالى، وانظروا في الآيات الكثيرة التي تحثنا على ذلك، لأغلقنا أبواب كثيرة ربما نمسك نحن بعد ذلك في بعض الأشياء. يعني خطاب القرآن عن السرقة، الغيبة، لبس الذهب والحرير، تجد ليس هناك ذكر لذلك، وإنما جاء في السنة. السنة لا شك وحي من قبل الله تبارك وتعالى، ما تفهموش كلامي غلط، مش معنى ان احنا بنقول انه الكلام ده ما وردش في القرآن انه لا نهتم به. احنا مش من مذاهب اللا قرآنيين، بيسموا نفسهم قرآنيين واحنا بنقول عليهم اللا قرآنيين، لا طبعا، احنا بنقول كل من عند الله وبنقول ادخلوا في السلم كافة. لكن انا بقول الاساسيات اللي نبتدي بيها. لو انا عايز اوجه إنسان بيدعو إلى الله تبارك وتعالى، لو أنا عايز أوجه الأخت في بيتها وهي بتكلم والديها أو بتكلم إخوتها أو بتكلم زوجها أو بتربي أبنائها، احنا محتاجين في البداية أن نعرف التأسيس يكون من أي شيء. التأسيس ده هنلاحظه من الموضوعات التي يهتم بها القرآن ويكررها في أساليبه. قلنا زي إسلام الوجه لله، مسألة الخوف من يوم الحساب، مسألة الإيمان والاهتمام ببعض الأركان مثل الصلاة والزكاة، المفاهيم مثل العدل والعلم، مفهوم التقوى، وكفى به مثالا لكي ندلل به على هذا الأمر، ترسيخ معاني التقوى، إزاي يكون الإنسان تقيا، إشاعة الخير والمعروف بين الناس. هذه أمور تكررت في القرآن على وجه غزير لافت للنظر، في مقابل أن هناك موضوعات لم تأخذ هذا. والغرض من هذا الأمر أن إذا حققنا هذه الأمور التي تكررت في القرآن وصارت راسخة في وجدان المسلمين في قلب كل مسلم، فإن الامتناع عن بعض المحرمات يمكن أن يتم بصورة تلقائية ولا تحتاج إلى معاناة دعوية حتى نرسخ هذا الأمر. يعني عايزين نكلم واحدة عن الحجاب، القرآن لم يتكلم عن الحجاب كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك الأحاديث الواردة في هذا الأمر، لأنه أسس الأمر الذي جعلهم أول ما تنزل آيات الحجاب لا يجادلون، فتمسك المرأة الأنصارية بأكثف مرطها أتقل حتة قماش عندها وتغطي به نفسها ووجهها. إذن منين جه الأمر ده؟ وليه إحنا لما بنكلم النساء النهاردة في مثل هذه الأمور بنعاني معاناة كبيرة؟ القرآن بيرسخ لنا المفاهيم التي ينبغي أن نبدأ بها والتي ينبغي أن نربي أنفسنا عليها ابتداء، ثم تأتي هذه الأمور في منزلة تالية. مثال رابع في هذا الأمر كيف يمكن أن يهدينا التدبر لحل وعلاج مشاكلنا. نعلم أن الله عز وجل خلق بني آدم ليبلوهم أيهم أحسن عملا. هذا الابتلاء يتحقق في أمرين، اللي هم تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى بمفهومها الشامل الذي يشمل الحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مفهوم العبادة بشموله وعمومه، ومفهوم إعمار الأرض واستعمركم فيها، طلب أن تعمروها أيها المسلمون، تعمروها بالتوحيد، تعمروها بأن تكشفوا عن كنوزها، بأن تثور فيكم نزعة البحث عن الطاقات الكامنة في هذه الأرض والكشف عن أشياء كثيرة جعلها الله عز وجل مفاتيح لهداية الناس إلى الله تبارك وتعالى. نلاحظ أنه الأمر يدور حول كلمتين، وطول الوقت هنقعد نقولهم وطول الوقت هنقعد نرسخهم سواء في تدبر أو في أي محاضرة، لأن هي دي المفاهيم الكلية، الإيمان والعمران. ولاحظوا، إيمان وعمران يساوي الإنسان المسلم السوي، اللي بيحقق الإيمان وبيحقق العمران، حقق معنى العبودية بمفهومه، ومن جملة ذلك إعمار الأرض. شوفوا بقى، لو جبنا واحد وعملنا المعادلة كده، واحد عنده إيمان وعندوش عمران يساوي درويش، واحد مش فاهم من الدين إلا جزء يسير هذا درويش، هذا ليس هو الإسلام بمفهومه الشامل الكامل. طب إنسان عنده عمران بس ما عندوش إيمان، رجل دنيوي لا يؤمن بيوم الحساب، كلا بل لا يخافون الآخرة، تبقى مشكلة. واحد دنيوي، إيه المطلوب؟ إنسان عنده إيمان وعمران، هذا هو المسلم الحقيقي الذي نبحث عنه. مسألة التوازن دي أخطر مشكلة بتواجه المسلمين النهاردة. أعمل إيه علشان يبقى عندي إيمان وعمران؟ دايما تجد بعض المصلحين ينصرفون إلى العناية بمسألة العمران، عايزين قادة وسادة من المسلمين، عايزين المهندس المسلم وطبيب المسلم، وعايزين مشاريع النهضة تنتشر بين المسلمين، لأن عندنا هنا فراغ كبير. أحسنت، لأن هذا جانب مهم، لكن هذا الجانب لا يمكن تفريغه عن معنى الإيمان، والاهتمام بجانب عن الجانب الآخر دايما يحدث الخلل. واحد تاني يكثف الأمر تماما على الإيمان ولا يجعل من نصيب دعوته حظا في مسألة إسقاط الإيمان على الواقع. إزاي يبقى عارف في شغله ما يتفتنش؟ إزاي يتجوز وما يتفتنش؟ إزاي يتعلم ما يتفتنش؟ إزاي يبقى عنده هدف ورسالة هي اللي بتحركه، ويبقى قادر إنه يستعصم بالله تبارك وتعالى في أتون الفتن الذي يموج من حوله؟ إزاي ده يتحقق؟ عشان كده تجد الإخوة والأخوات الملتزمين والملتزمات واللي خدوا قدر من العلم الشرعي واللي بفضل الله عز وجل لهم حال مع الله عز وجل ولهم أوراد ولهم باع في الدعوة، لما يجي يصطدم بصخرات الواقع، صخرة الجواز، صخرة العمل، صخرة الدنيا بشكل عام، نجد الإشكال ونجد هنا خلل واسع، لأنه لم يربى على مفهوم العمران بشكل جيد. والعكس، دعوة الأخ فلان والداعية فلان لنهضة الأمة وعمارة الأرض على حساب تنازلات شديدة في الشرع أو على حساب الجانب الإيماني المطلوب. أنا بقولش إن الفريق الأول ولا الفريق الثاني، إنه ما بيبقاش عندهم الاثنين، بس في خلل في النسبة، فاهتمام بالعمران بنسبة 80% على حساب الإيمان 20%، واهتمام بالإيمان بنسبة 80% على حساب العمران، ومن هنا تأتي الإشكالية. تلاحظوا لو تدبرنا القرآن وبالذات قصص القرآن، سينتهي بنا التدبر إلى أن استئصال الأمم السابقة لم يحدث بسبب تقصيرها في عمار الأرض، بالعكس أثبت الله عز وجل لهؤلاء القوم أنهم كانوا من أهل العمران، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طاغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. المسألة ما كانتش أنهم لم يكونوا عندهم هذا الجانب، لم يكن التقصير في العمران، وإنما كان بداية التقصير بل سبب هلكتهم الانحراف عن منهج الله وعصيان رسله. مسألة التوازن هذه القرآن وحده هو الذي يهدينا إليه. فلما أستحضر قضية زي القضية اللي أنا طرحتها دي وأنا بتناول فهم القرآن، الأمر يختلف تماما. عشان كده احنا عندنا مفتاح من المفاتيح هنعرج عليه كثيرا، مفتاح الإطار المعرفي. أنا دلوقتي عايز أخدم الأمة، تقدر تقولي حل قضية فلسطين من القرآن؟ تقدر تقولي حل لقضية الانفجار للشهوات بين المسلمين الآن في عصر النت من القرآن؟ تقدر تقولي حل لمشاكل المسلمين النهاردة الاقتصادية من القرآن؟ تقدر توصل لي المفاهيم دي؟ أنا متأكد وعندي يقين بأن القرآن تبيان لكل شيء، وأن القرآن يهدينا إلى الحل الإجمالي الذي لو وضعناه في الاعتبار تحل جميع هذه المشكلات. بس أنا مش عايز برضو خطاب العموميات، أنا عايز خطاب عملي، خطاب واقعي، خطاب يحركني، هو ده. فهذه كانت مقدمتين لمجموعة من الأصول والقواعد والضوابط للتدبر. ذكرنا حاجتنا للتدبر، وذكرنا كيف يمكن أن يهدينا تدبر القرآن لحل وعلاج مشاكلنا. تعالوا ننظر في مجموعة من القواعد حال تدبرنا للقرآن. عايزين نمسك المصحف صح، عايزين نبتدي نتفاعل مع القرآن بطريقة سليمة. ذكرنا مجموعة من الآداب للتدبر، ذكرنا 16 أدبا في اللقاء الماضي، وها نحن نبدأ في الكلام عن مفاتيح للتدبر، ونذكر اليوم إن شاء الله 6 منها. المفتاح الأول مراعاة وملاحظة أهداف القرآن. مراعاة وملاحظة أهداف القرآن، عرجنا على شيء من ذلك لما تكلمنا عن أسماء القرآن الكريم، لكن لو أردت أن أجمل هذه الأهداف الأساسية وأنا بقرأ القرآن، أنا محتاج أوصل للأمور دي. إيه هي الأمور اللي أنا ينبغي أن أصل إليها من خلال قراءة القرآن؟ أول شيء الهداية إلى الله سبحانه وتعالى، الهداية الرشيدة الأصيلة الهادفة، هداية شاملة للفرد، هداية شاملة للأمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن لا يهدي فقط، إنما يهدي للحياة القيمة التي يدعو إليها بشكل عام وشامل. يبقى القرآن بيهدينا إلى الحياة القيمة التي هي أقوم. يبقى الإنسان لما يتعامل مع القرآن ما يتعاملش معاه زي بعض الناس الذين يظنون أن القرآن نزل للأموات، فتراهم لا يلتفتون إليه إلا عندما يموت ميت، وانتبه بقى نشغل القرآن تبقى المياتم نجيب فيها مقرئ للقرآن، وهذا مما يخالف سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. نجد ان الناس تحضر بعض القراء الى البيوت او الى المقابر في مناسبات الموت وذكريات الموتى، وكأن هذا القرآن نزل لهؤلاء الأموات. نجد أن الإذاعات تتوقف عن إرسالها العادي عند موت زعيم أو حاكم ليجعل البث للقرآن، القرآن الآن فقط، يعطون بذلك إشارات للناس القرآن نزل لهؤلاء في المناسبات دي، في الموت، ذكريات الحزن هذه، القرآن نزل لكده. إنما أن يتعامل الأحياء مع القرآن ويبحثوا عن أغراضه ويبحثوا عن أهدافه ليحققوها، لا لا لا خالص. القرآن نزل عند بعض الناس للبركة، يبقى حجاب وتميمة ورقى على الأجساد أو في البيوت أو السيارات عشان الجن يطلع من البيوت والخوف من تأثير الشياطين. القرآن دي وظيفته، استحضار للبركة ودفع للضرر. تجد بعض الناس يتعامل مع القرآن من باب التيمن والتبرك، نبتدي الاحتفال بآيات الذكر الحكيم. الحفلة دي اللي ممكن يبقى فيها منكرات ظاهرة، لا، لازم نتبرك، نبتدي بالقرآن. الراجل يفتح محله ويشغل القرآن وبعد كده يشغل أغاني، يبقى التيمن والتبرك وتعطير الأجواء بذكر القرآن. وبعض الناس تتعامل مع القرآن من باب العرف والعادة، فترى الناس لا يريدون أن يفتحوا للقرآن نفوسهم ومشاعرهم وقلوبهم وكيانهم في كل أحوالهم، والقرآن يهدي للتي هي أقوم في كل ما يعيشه الإنسان منا. انظروا إلى قول الله عز وجل في سورة المائدة: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. القرآن هدى، هدى إلى الله رب العالمين، هدى للتي أقم، هذا هدف أساس. والهدف الثاني أن القرآن يصنع الشخصية الإسلامية المتكاملة المتوازنة. القرآن يتعامل مع الوجدان ويتعامل مع العقل، القرآن يتعامل مع الإنسان الذي هو من عقل ووجدان وروح وجسد. فإذا ما نظرنا إلى توجيهات القرآن، إلى أوامر القرآن، نواهي القرآن، تجدها في حكمتها تصل إلى هذا المعنى، إيجاد الشخصية الإسلامية المتكاملة. القرآن يكاد يوجد هذه الشخصية من العدم، يلتقطها من الجاهليات ويصنعها صنعا جديدا، صنع الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ولو رأينا كيف نجح القرآن، هذا النجاح المميز في تحقيق هذا الهدف في حياة الصحابة، فوجدنا الواحد منهم قرآنيا يعيش بالقرآن، يعيش قرآنا يمشي. ونرى كيف أنتج القرآن في كل عصر هؤلاء من النماذج القرآنية في صفاتها وسماتها، لرأينا ذلك النموذج القدوة، وهو ده اللي احنا عايزين نوصله من التدبر، أن نصنع بالقرآن. أو من كان ميتا، ألا ترون أن الناس اليوم يفتقدون إلى هذا المعنى، فهم أحياء في الظاهر أموات في الباطن؟ أليست شكوى الجميع من افتقاد الروح، غياب الإحساس، القلب الميت، القلب القاسي. أليست هذه شكوى الجميع؟ أليس الكل يقول أصلي ولا أخشع؟ أليس الجميع يقولون صمنا ولم نصل إلى معنى التقوى المنشود؟ أولسنا نرى صراعا كبيرا بين ما نؤمن به وما نراه في الواقع؟ أوليست أكبر مشاكل المسلمين اليوم الانفصام فيما يسميه علماء الناس بالشيزوفرينيا، الانفصام لما تقولون ما لا تفعلون، الانفصام بين العلم والعمل، بين النظرية والتطبيق؟ أليس هذا هو إشكالية الإشكاليات؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. الناس بدون القرآن أموات، أموات في قلوبهم، أموات في حواسهم، أموات في مشاعرهم. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء. وأول ما يسمع يسمع القرآن، وما أنت بمسمع من في القبور. القرآن لا يدركه إلا إنسان حي، إنسان يصلح أن يكون النموذج لهذه الشخصية الإسلامية المتكاملة، وهو لا يتفاعل معه إلا الحي. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إذن الهدف الثاني أن أصنع بالقرآن، إيجاد هذه الشخصية المسلمة المتكاملة في تلبية مقتضيات العقل والوجدان والروح والجسد. الأمر الثالث، لا ينبغي أن نكون أنانيين، لا ينبغي أن نكون نفكر في أنفسنا ولا نفكر في المجتمع المسلم. الأمور المادية دي اللي أفرزها هذا العصر المادي بكل ما فيه من سوء وبعد وانحراف، هذا ليس هو النموذج الذي يقاس عليه. إنما نحن نعيش كفرد في أمة، أنا بحس إن أنا كمسلم إن أنا فرد في أمة في مجتمع مسلم. اوعوا تسمعوا للنعرات القومية والوطنية ونحن نرتبط برباط الإسلام، أبي الإسلام لا أبي لي سواه، هو أخي دونك. الكلمات التي رسخها مصعب ابن عمير، هو أخي دونك، أخي في الإسلام أهم من أخي الذي من النسب. فإيجاد المجتمع الإسلامي والتفكير في كيفية تكوينه في عصر الظلمة، كيفية إيجاد هذا المجتمع مرة أخرى، مسألة من الأهداف التي ينبغي أن تقرأ من خلالها وتتدبر من خلالها القرآن. الله عز وجل يخاطبنا كعصبة مؤمنة فيقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا كلكم مع بعض، يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عمل بشكل جماعي، عمل في فريق، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما من يرفض هذه الدعوة فإنه يرفض الحياة ويحكم على نفسه بالموت ويصير هو خارج عن السرب. هذا هو الموت المعنوي الذي ابتلي به المسلمون اليوم حين فكروا في أنفسهم ولم يفكروا بالشكل المطلوب التفاعلي مع قضايا الأمة. قال الله جل وعلا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. نعم، هذه هي حياتنا، هذا هو طريقنا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إذن في الهدف الثالث، فكر في مجتمعك المسلم في مشاكله، كيف تجد حلول هذه المشاكل من خلال تدبر القرآن. والأمر الرابع، انظر فيما يحاك من حولك من معارك لدينك مع الجاهليات المعاصرة، كيف تقود الأمة إذا كنت أنت الآن قائدها؟ وكل مسلم ينبغي أن يشعر بذلك، هو الآن في محط المسؤولية وأنه الآن يقود الأمة، ماذا سيصنع؟ لو أنك أنت، ولو أنك أنت القائدة لمعركة الإسلام مع الجاهلية، كيف تصنعين؟ بالله سلوا أنفسكم، وأنا أول سائل لنفسي، أين المجاهدون المقبلون على القرآن، الحاملون له، المتحركون به، المواجهون للأعداء من خلاله وعلى هديه؟ أين تطبيق قول الله تبارك وتعالى فلا تطع الكافرين وجاهرهم به جهادا كبيرا؟ المصيبة أن في هذا الزمان أقبل بعض الناس ممن ينسبون أنفسهم إلى الدعوة، وينسبون أنفسهم، وأنا أتعفف لسانا حينما أذكر من شأن غيري وأضع العيب في قبل أن أنظر في عيب غيري، لكن أرصد حدثا حينما ترى بعض هؤلاء الذين يتزعمون قيادة الأمة دعويا، وتراهم يستعينوا بأعداء الإسلام بدل أن يحاربوا بالقرآن، تراهم يستعينوا بهم في جهاد القرآن ومقاومته، نعم، وكأن الواحد منهم يريد أن يطبق على نفسه قول الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيا عباد الله، علينا أن نراعي هذه الأهداف الأربعة. الهدف الأول أن يهدينا القرآن للتي هي أقوى. الهدف الثاني أن أصنع بالقرآن، أصنع شخصيتي الإسلامية المتكاملة. أمر الثالث أن أتفاعل مع قضايا المجتمع المسلم وأحاول أن أجد الحل، لأني فرض من هذا المجتمع، وهذا من فروض الكفايات، فرض علي كمسلم. رزقني الله عز وجل شيء من الغيرة للإسلام، أن أبحث في مشكلة المسلمين ككل وأنظر كيف يكون جهاد الواحد منا بالقرآن في دفع ورد شبهات أعداء هذا الدين. المفتاح الأول مراعاة أهداف القرآن، ذكرنا أربعة أشياء. المفتاح الثاني مراعاة المهمة القرآنية في حياتنا، أو المفتاح اللي هنسميه البعد الواقعي. وإحنا لما اتكلمنا في آداب التدبر وختمناها بمسألة الواقعية الحركية، وقلنا إن إحنا محتاجين نتحرك بالقرآن، ونحتاجين أن ننزل القرآن إلى واقعنا، إلى حياتنا، أن نتفاعل مع الحكمة القرآنية، أن نتدبر الواقعية الحركية فيه، ننظر كيف كان يتعامل القرآن، وينبغي أن ينظر كل متدبر في كل زمان في إسقاط القرآن على واقعه وفي توجيه الواقع من خلال القرآن. انظروا، لو أننا استطعنا أن نزيل الفجوة العميقة بين الواحد منا وبين القرآن، بين قلوبنا وبين القرآن، نطهر تلك القلوب من الغشاوة والأكنة والتلبيسات والشهوات والشبهات، لو استطعنا ذلك وجعلنا القرآن حيا فاعلا وحكيما موجها وقائدا مربيا، فالأمر سيختلف تماما. وتعالوا ننظر كيف يكون الفوز والربح لكل قارئ ومتدبر للقرآن وهو يستخدم هذا المفتاح، مفتاح مراعاة المهمة القرآنية في حياتنا، التعامل العملي مع القرآن بشكل واقعي. انظر إلي وأنا أقرأ هذه الآيات وقل لي ماذا صنعت فيك، وكيف لو تأملتها بواقعية ولم تتدبرها بشكل تاريخي أو بشكل تبركي كما ذكرنا من الأمور المنافية تماما للتدبر. حينما نقرأ قول الله عز وجل في سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. حقيقة قرآنية لا يجادل حولها، لا يقال هذا شيء تاريخي. نحن نؤمن بأن القرآن لكل زمان ومكان، وأن هذه الآية على عمومها، فأي إنسان يتخبط ويتلاعب ويريد أن يتعامل مع الواقع لا مع الحقيقة القرآنية، ويريد أن يلوي عنق النصوص، فهذا لا حظ له من فهم هذه الآية. لكن هذه الآية توجهنا وتبين لنا حقيقة ما في أنفس غيرنا، وتوضح لنا أننا إن سرنا في أهواء هؤلاء افتقدنا النصر من الله والولاية من الله عز وجل. فلا يسأل الإنسان بعد ذلك لماذا المسلمون في انتكاس، لماذا المسلمون في ضعة، لماذا. يبقى نتعامل بالطريقة دي. لما نقرأ قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لو تأملنا الآيات وأسقطناها على واقعنا وتبين لنا من هؤلاء الذين سيقعون في الفخ، من هؤلاء الذين سيوالون أعدائهم وهم لا يفقهون، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة وسيرضون هذه الحيل ويرضون هذه الكلمات المعسولة من فم شياطين الإنس والجن، وسيقترف في ضوء ذلك الخطايا والمخالفات، وسيطعنون بخنجر في جسد هذه الأمة. ولو تأملوا القرآن وهو يحثهم على الفهم على الرشاد، ولو رأيت رب وهو يتودد إلى عباده ويقول أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. بقى ينفع نتحاكم إلى غير قانون السماء؟ ينفع أن يحكمنا شرع غير شرع الرحمن؟ ويدلل القرآن ويوضح لنا القرآن شيئا من الغيبيات ما في صدور أولئك الذين أوتوا الكتب؟ أولئك من نصارى ويهود يعرفون في صميم وفي قرارة أنفسهم أن هذا الكتاب من لدن الله تبارك وتعالى، فيقول القرآن لنا: فإياكم أن تكونوا من المرتابين، من المتشككين في القرآن بسبب هذا الزخرف من القول على لسان شياطين الإنس والجن. إن القرآن يوضح لنا قواعد ما أهمها حين يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المسألة ليست بمذهب الكثر، مش كل الناس يريدون شيئا فيكون الحكم للناس، حكم الناس بالناس، إنما حكم الناس بشرع رب الناس. الإنسان منا لما يراعي المهمة القرآنية في حياتنا ويسقط الآيات بهذه الواقعية على قضايا عصره، على قضايا أمته، على قضاياه الذاتية، يستطيع أن يكون هذا التدبر فعالا في حياته. والمفتاح الثالث: المحافظة على جو النص القرآني، وهو ما نسميه بين قوسين البعد الإيماني. اللي فاتت البعد الواقعي، المفتاح الثالث البعد الإيماني. يعني إيه البعد الإيماني؟ يعني الواحد هو بيقرأ القرآن ينبغي أن يعيش ويجمع قلبه ويتعايش في ظلال وأنوار وأفياء وعطر القرآن، فلا يخرج إلى استطرادات أو تحقيقات أو شواغل تشغله عن البعد الإيماني. يعني أنا بقرأ قول الله عز وجل وترتعد فرائس الإنسان، والله لو فهم، وأنا ما زلت أقول إن أحد الأهداف التي أعيش من أجلها والتي أهدف حياتي الإيمانية عليها هذه الآية، أن يكون عندي يقين بها، فإذا وصلت إلى يقينها فإنه قد بلغ الإنسان حينئذ المبلغ العالي أن أوقن بقول الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فمعنى كده أن الواحد يبقى عارف أن أدنى التفاتة لها عقاب، أدنى شرود له جزاء، ويعرف أنه سيجزى على سوء ما عمل أشد العذاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أحتاج أني أتعايش مع آيات مثل آيات سورة الأنعام، وأنا أرى أن يكون هذا واجب تدبري مستمر، تدبر سورة الأنعام خاصة. تسألوني ليه؟ أقول لكم: لأنها السورة الوحيدة التي نزلت كاملة، وكانت تتخطفها الملائكة، ونزلت في مكة ترسخ قواعد الاعتقاد. سورة الأنعام التي ختمها الله عز وجل بالآية التي طالما ما ذكرناها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عشان نوصل للأمر ده في خاتمة السورة هنعمل إيه لغاية ما نوصل للهدف ده؟ ده اللي بتقوله سورة الأنعام، وهقول لكم على مفتاح أعجل به. الأنعام يا جماعة اللي هم إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر فيقول إن هم إلا كالأنعام، لما يتكلم على الأنعام يقصد هذا الإنسان بغير الإيمان. يبقى سورة الأنعام بتتكلم عن الإنسان إذا فرغ من الإيمان فإنه يصير كالأنعام. الإنسان الذي لا يصل إلى هذه الغاية من أن يكون كله لله فيه شيء من صفات الأنعام، فكلما ازداد إيمانا كلما تخلص من هذه الطبائع الحيوانية فيه. كيف يتخلص من الشهوة؟ كيف يكون عنده العقل الصريح؟ هذا ما تقوله سورة الأنعام. فلما أتعامل مع جو سورة الأنعام من أول ما فتحت السورة وأنا بتعايش في جوها بهذا، وأنا أشعر بالحيرة وأشعر بالشتات وأشعر بمشكلات ظاهرة في حياتي أريد أن أكون على صراط المستقيم، فأقرأ قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا على كلمة ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، بعد مواسم الطاعة الآية دي تقطع، بعد شعور القرب الآية دي تزلزل، بعد ما كان الإنسان يتمنى أن يكون على مشرفة ومقربة من القلب السليم من المعاني الإيمانية المطلوبة، ويقول مناجيا ربه إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فحينما أعيش جو هذا النص بعقلي ووجداني وأسقط معاني هذه الكلمات النورانية القرآنية على قلبي وما فيه من ظلمات ليبدد تلك الظلمات، الأمر يختلف تماما. غرب بعض الناس الذين لا يحافظون على جو النص القرآني ولا على البعد الإيماني، فيقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فتجد من يخرج إلى مباحث عجيبة، كلمة الملائكة اشتقاقها من إيه، ونقاش لغوي حول اشتقاق كلمة الملائكة، واحد يبتدي يتكلم عن بعض التأويلات الافتراضية حول كيفية قول الله للملائكة وكيفية الجواب، ازاي كلمهم وازاي هم اجابوا، امور لا ينبغي الخوض فيها، وتجده يتكلم عن تفاصيل ما جرى بين آدم وإبليس ومكان الجنة، هل كانت في الأرض أم كانت في السماء، ويستطرد إلى الحديث عن العلم وعن شروطه وعن ألوانه وعن فضله. فنخرج عن جو النص ونخرج عن البعد الإيماني الذي ينبغي حينما نتذاكر هذه الآيات، وننظر إلى ما كان من أبينا آدم ونعرف من أنفسنا ما فينا من نقصان ومن عيب، وننظر على الشرف الذي شرف الله به بني آدم، وننظر في شأن الملائكة وما ذكروه من الخوف من أن يكون في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، وننظر في شأن الناس الآن، المفترض أن نعيش هذه المعاني، فإذا بنا نخرج إلى متاهات وإلى معاني أخرى ينبغي أن نتنزه عنها. ومن جملة ما ينبغي أن تنزه عنه، وهذا هو المفتاح الرابع، التنزه عن الإسرائيليات، التنزه عن الإسرائيليات. أصل لو تأملتم طريقة عرض القرآن للقصص هتلاقوها طريقة مختلفة تماما عن طريقة القصص التاريخي. القرآن لا يهتم بالتحليل والتفصيل، القرآن لا يتوسع في الحديث عن الزمان والمكان وأبطال القصة وتفصيلات القصة، لم يتحدث عن كل جزئية وأمور فرعية، لم يفعل القرآن شيئا من هذا، إنما كان هدف القرآن هو عرض الحقائق وتقرير القيم، استخلاص العبر والدروس. القرآن ما بيحكيش حكاية، القرآن لا يجعلنا نشاهد مسلسلا من مسلسلات الناس الآن، إنما القرآن يوجهنا للقيم. الناس اللي بتقعد تتتبع بقى هذه الأمور وينظر في تلك الإسرائيليات ينسون أن الله عز وجل وجهنا إلى عدم القسوة لما ليس لنا به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ينسون أن القرآن نهى نهيا مباشرة أن يأخذ المسلمين في دراسة قصص السابقين عن طريق كتب أهل الكتاب. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. ينسون نفي القرآن الصريح العلم عن البشر. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ينسون دعوة القرآن إلى التثبت في أنباء الفاسقين، فكيف بأنباء الإسرائيليين الكافرين الكاذبين؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومن جملة ذلك البحث في مبهمات القرآن. تلاقي واحد قاعد يقول لك الشجرة التي أكل منها آدم كانت أنهي شجرة؟ واحد يقول لك شجرة التفاح، تاني يقول لك لا دي شجرة زيتون، تاني يقول لك لا دي شجرة. يا أخي وما لك بذلك؟ القرآن لم يفصل لنا ما نوع الثمرة. وآخر يقول لك خشب سفينة نوح كان من أنهي نوع؟ ده واحد متجار بقى يعني. أنهي نوع؟ ده كان زان. الخشب بتاع سفينة سيدنا نوح كان زان. لا لا كان أرو. لا لا لا ده كان أبلكاش بقى يعني. سبحان الله، يسألون في أمور لا ينبغي السؤال عنها. خشب سفينة نوح، أسماء وأصناف طيور إبراهيم عليه السلام. الطير بقى اللي مذكور في قصة سيدنا إبراهيم في سورة البقر، الطير ده كان من أي نوع؟ كان يمام. لا لا لا كان حمام. لا لا لا لا ده كان من الفصيلة الفلانية. لا لا ما لنا نحن بمثل ذلك. نوع العصا بتاع سيدنا موسى، أسماء أهل الكهف والكلب بتاعهم كان لونه إيه، والتمن اللي ربنا ذكره في شأن بيع نبي الله يوسف كان قد إيه بالظبط؟ وشروه بثمن بخس. كان بقى بخس ده كان باتنين جنيه. لا لا لا كان بعشرة جنيه. لا لا لا ما كانش عندهم جنيه أصلا. وما كان عندهم كان بالعملة بتاعتهم كان بيوزي كام، ونعمل بقى دراسات ونعمل تحويلات للعملة بقى ونشوف الوضع كان ايه. ما لنا نحن بمثل ذلك. ينبغي ان نتنزه عن تلك الامور حال التأمل والتدبر في ايات القرآن الكريم. الامر الخامس، التخلص من الرواسب الثقافية. يعني ايه؟ شوفوا عايزين تعرفوا على طول قاعدة كده، فلان ده من اهل الهوى من اهل البدع، فلان ده يعني من اهل الضلال ام من اهل الحق. اعرفوا شيئا واحدا، اذا كانت تتقرر عنده القاعدة قبل النظر في النص فسيكون من اهل الضلال. يعني يعني انا اكون الرصيد الثقافي عندي من القراءة في المفكرين الغربيين، أعبى أقرأ أنا في فكر ماركس وفكر لينين، وأقرأ بقى في نظريات فرويد ونظريات فلان و و و وتتكون عندي ثقافة، وبعد كده أجي أقرأ القرآن وأخضع البشري اللي هو نظري أنا وثقافتي أنا للرباني اللي هو كلام الله عز وجل. المفروض العكس، ان انا باخضع الفكر والثقافة للنص القرآني. يبقى القرآن زي ما قلت لكم لما يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبقى القرآن هو النبع الصافي الاصيل، يبقى الحقائق لا تكون الا من قبل القرآن، من النصوص الصريحة في القرآن، النصوص المحكمة، عشان ما يجيش عند المتشابهات ويقول لي ما القرآن بيقول كذا. انا بتكلم في ان احنا عندنا قاعدة بان المتشابهات بنرضاها للمحكم، والمحكم ده امور قطعية يتوصل اليها الجميع لانها لا تحتاج الى اعمال نظر. يبقى الواحد بيلقي نفسه على عتبة القرآن وبعد كده ينظر في وفق القواعد اللي هي قواعد فهم النص، القواعد اللغوية المتفق عليها، الأصول اللي العلماء أتعبوا أنفسهم السنين الطوال ليضعوا لنا هذه القواعد علم أصول الفقه ده العلم الذي ينبغي أن نوليه أعظم الاهتمام. القواعد دي هي اللي بتضبط لي فهمي. إنما بقى واحد عايز يقول لك الأديان كلها واحدة وعايز يقرر هذا المعنى ويقول لك كلهم في الجنة وإنه ما ينفعش عشان تحت مسميات الوحدة الوطنية وعدم وجود الفئتين الطائفية. أيوة إحنا لسنا من دعاة الفتنة الطائفية ولن نكون كذلك، لكن ليس هذا معناه أن نتخلى عن ثوابت الدين عندنا حتى نقول بمثل هذا القول. إن أنت محتاج أن تشطب على هذه الآية أو تحرف معناها ويضرب بآيات سورة المائدة عرض الحائط. أما الآيات التي قررت كفر هؤلاء أعمل فيها إيه؟ أأولها؟ أما الإجماعات المسلمين دي أعمل فيها إيه؟ أما الكلام الصريح المبين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن بالتواتر ماذا أصنع فيه؟ لا إلو النص علشان يمشي. فإذا طلب أحدهم فتوى في الربا تراه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني لازم تبقى كده، لو أضعاف مضاعفة تبقى دي ربا، إنما الأنواع الأخرى لا. وتراهم مثلا إذا أحبوا أن يوالوا النصارى وأرادوا أن يقربوهم يقرؤون قول الله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. وإذا خضعوا أمام الأعداء وجبنوا عن القتال تراهم يقولون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وإذا بطش هؤلاء بجنود الله وحاربوا أولياء الله وآذوا أحباب الله يتهمونهم بكل شناعة ويقولون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هو ده بقى إن احنا عايزين ندور على معنى، والمعنى ده حتى لو رجعنا إلى الكتب وإلى الأصول وإلى كذا وإلى كذا كل واحد يستطيع أن يلعب بمفاهيم الناس في ظل غياب أهل العلم الراسخين، في ظل غياب الفهم الدقيق، في غربة الدين، في الجهل المطبق بين المسلمين، فيتلاعبون بنصوص الكتاب الحكيم، وهذا مما ينبغي التخلص منه. احنا بقى على المستوى الشخصي ايوه ما يبقاش الواحد عايز زي ما نقول كده يؤولها لنفسه يحللها لنفسه، لا، انما ادخل على القرآن وانا دارس للمفاتيح الأساسية التي ينبغي أن تكون عندي حتى أستطيع أن أتدبر هذه الآيات وأعرف كيف أرجع إلى أهل الأمانة والثقة في فهم الكتاب. وأول ذلك أن نرجع إلى فهم سلفنا الصالح، ننظر كيف فهم الصحابة هذه الآيات وكيف فهم من بعدهم من التابعين وتابعيهم والأئمة العلماء الأقطاب وغيرهم ومن تابعهم بإحسان، ننضبط بهذه الضوابط. فهذا من الأهمية بمكان حال تدبرنا للقرآن الكريم. المفتاح السادس، ينبغي ونحن نقرأ القرآن أن يكون عندنا اليقين والثقة بالقرآن، أن يكون عندنا اليقين بأن هذا القرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن التزم به استقام، ومن صدق به اطمأن، ومن وثق به اهتدى، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لابد من هذا المعنى، معنى الإذعان والاستسلام والثقة واليقين بالقرآن. فيستحضر متدبر القرآن دائما قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دائما أبدا يكون أمامه هذا المعنى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما ينفعش يبقى الواحد مزاجي، ما يبقاش متبع لهواه فيفعل فعل اليهود مع التوراة، هؤلاء الذين تعاملوا بالمزاجية والهوى، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وكما ذكر الله عز وجل هذا في شأن هؤلاء أصحاب المزاجية حينما قال جل وعلا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن إذا تضمنت نصوص القرآن حكما أو تشريعا فلابد من التسليم والتصديق به وإن خالفه الواقع. إذا جاء القرآن محرما للخمر ولحم الخنزير والربا والنظر المحرمة والزنا والكذب والغدر، إذا جاء القرآن يحرم علينا الجبن والذل أمام أعدائي هذا الدين، ويحرم علينا موالاتهم ونصرتهم، ويحرم علينا إذاء المؤمنين، ويحرم علينا الإفساد والتخريب والفوضى والدمار، يحرم علينا مثل ذلك، فينبغي أن نكون ممتثلين لأمر القرآن، ويكون الواحد منا عنده الثقة التامة بأن هذا هو الصراط المستقيم. في ضوء هذه المفاتيح كيف تستطيعون أن تقرأوا مثلا نصا مثل هذا النص؟ أنا هعديكم مثال نختم به، وحأحلكم زي ما هو معتاد في هذه المحاضرة الواجبات العملية علشان ممارسة التدبر. احنا النهاردة فتنا النظر إلى تدبر سورة الأنعام بهدف الوصول إلى هذه الغاية، قلنا ده واجب عام، يعني ده مش واجب الأسبوع ده. تأمل سورة الأنعام تأخذ معنا وقتا لأنها تهدينا إلى كيفية الوصول إلى معنى العبودية المطلوب، ندور على الطريق من أول السورة إلى آخرها. لكن هديكم مثال آخر وهعمل عليه الإسقاط الواقعي اللي احنا عدنا ندندن حوالين النهاردة، ومسألة الواقعية والبعد الواقعي والتعامل كيف يكون، من خلال قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أنا هديكم السؤال ده وأجيب عنه في المحاضرة القادمة: كيف ترى مسألة ذوبان الهوية الإسلامية في ظل العولمة المعاصرة في ضوء هذه الآية؟ إيه الواجبات الصعبة دي؟ والله مش صعبة، بس أنا عايزكم ترجعوا للتفسير وتقرأوا كلام الناس الذين أدلوا بدلوهم، لا سيما من وجهها توجيها واقعيا. ربنا بيقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. يبقى دي صورة مهمة جدا لابد أن نضعها في الأذهان، إن هؤلاء لا يتحركون كأفراد، وأن واجب الوقت أن نفعل ذلك. إلا تفعلوه، أنا عايز أشوف الهاء دي عايد على إيه، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كيف ترى مسألة ذوبان الهوية الإسلامية في ضوء هذه الآية؟ هذا واجب هذا الأسبوع عشان يبقى تطبيق عملي على قواعد الواقعية والمفاتيح التي تدارسناها في هذا اللقاء. وأنا أحيلكم على كتاب أخذنا منه اليوم بعض الأمور وذكرنا في ثنايا المحاضرة، وهو كتاب في إشراقة آية لأستاذنا الدكتور عبد الكريم بكار. وأحيلكم على مقالة من هذه المقالات لأنها ستدربكم على طريقة التدبر الذي أتكلم عنه، إزاي إن احنا في ضوء الآية ننظر إلى واقعنا. مثلا هو قدم هذا الكتاب بمقال في قول الله تبارك وتعالى: ومن يضلل الله فما له من سبيل، وأخذ يضع كثير من الإسقاطات الواقعية في ضوء هذه الآية وفي غيرها. أريدكم أن تقرأوا بعض هذه المقالات وأن تقتنوا هذا الكتاب الماتع النافع ليكون ضربة لكم على مسألة المعايشة الواقعية نحو تدبر أمثل للقرآن من خلال قراءة صحيحة للقرآن الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.